عبدنا محمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد الناصح الحديث كتاب الله تعالى وأرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد الكرام ونوعد مع درس اليوم الأول هو شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول للحافظ البيضاوي القاضي البيضاوي رحمه الله تعالى. وما زلنا في الفصل الخاص بالحقيقة والمجاز، كنا قد بدأنا الفصل السادس تكلمنا عن تعريف الحقيقة وتعريف المجاز، ثم بدأ في مسائل المؤلف وذكر عدة مسائل. تكلمنا عن أنواع الحقيقة، الحقيقة اللغوية، الحقيقة العرفية العامة والخاصة، والحقيقة الشرعية، وبيان اتفاق العلماء على ثبوت طبعا الحقيقة اللغوية لا كلام فيها، وأيضا الحقيقة العرفية بنوعيها. ثم وقفنا عند اختلاف أهل الأصول على الحقيقة الشرعية بثبوت الحقيقة الشرعية، وبيان وقفنا عند هذه النقطة إن شاء الله نكملها اليوم ونتكلم عنها بشيء من التفصيل كما أرادها المؤلف. فقال لما قال واختلف في الشرعية كالصلاة والزكاة والحج فمنع القاضي مطلقا وأثبت المعتزلة مطلقا، ثم قال والحق إنها مجازات لغوية اشتهرت لا موضوعات مبتدأة، وإلا قال لم تكن عربية فلا يكون القرآن عربيا وهو باطل لقوله تعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. قيل المراد بعض، فإن الحالف على أن لا يقرأ القرآن يحنس بقراءة بعضه، كل معارض بما يقال إنه بعضه. قيل تلك كلمات قبائل فلا تخرجه عن كونه عربيا كقصيدة فارسية فيها ألفاظ عربية. قلنا تخرجه إلا لما صح الاستثناء. قال قيل وكفى في عربيتها استعمالها في لغتهم. قلنا تخصيص الألفاظ باللغات بحسب الدلالة، قيل منقوص بالمشكاة والقسطاس والاستبرق والسجيل، قلنا وضع العرب فيها وافق لغة أخرى. وعرض بأن الشرع اختار معاني فلا بد لها من ألفاظ. قلنا كفى التجوز. ثم قالوا بأن الإيمان في اللغة هو التصديق وفي الشرع فعل الواجبات لأنه الإسلام، وإلا لم يقبل من مبتغيه لقوله تعالى ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، ولم يجز الاستثناء المسلم من المؤمن. وقد قال تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، والإسلام هو الدين لقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، والدين فعل الواجبات لقوله تعالى وذلك الدين القيم. قلنا الإيمان في الشرع تصديق خاص وهو غير الإسلام، والدين فإنهما وهو غير الإسلام والدين، فإنهما الإسلام والدين للقيادي والعمل الظاهر، ولهذا قال تعالى قل لم تؤمنوا لكن قولوا أسلمنا، وإنما جاز الاستثناء بصدق المؤمن على المسلم بسبب أن التصديق شرط صحة الإسلام. أنا أتصدق على كل حتى يعني ندخل في الشرح، لأنه هي يعني نقسمها ثلاثة أقوال على بعض الأقوال. وأنا نوهنا الأسبوع الماضي مقدمة على هذه المسألة، مسألة الخلاف من الحقيقة الشرعية، وأنه هل الحقيقة الشرعية ثابتة؟ قلنا أن القاضي يقصد القاضي الواقع الباطلين. ولما قال جازت أو أثبتت المعتزلة مطلقا، والمعتزلة هنا ليست فقط هم الجمهور على ذلك. ثم تكلم القاضي لما قال بعد ذلك الحق، بعد هذا جاء القول الثالث كما قلت أنه كأنه القاضي توسطا أو هو ملأ إلى قول الباطلين لكنه لزيادة التفسير، والبعض يقول لا هو ليس القول الثالث بل هو تفسير، وهو نفس القول الباقلاني، لأن الباقلاني لما قال لم يثبت الحقيقة الشرعية لكنه لابد له من إثبات المعاني هذه الشرعية كيف سيجعلها، وهو سيجعلها غالبا أيضا مجازات عن الحقيقة اللغوية، وهذا الذي قاله تقريبا القاضي في مقال، وهذا الذي قاله القاضي البيضاوي، أنه قال مجازات اشتغلت يعني لازم موضوع مبتدا. ووافق قول احنا بس نقول الاقوال او الاجتماعي سمعتي بالادله. وافق هذا القول الذي قال به البيضاوي الجويني امام الحرمين الجويني والازدي قال بذلك ايضا. والبيضاوي المؤلف قال بهذا الكلام اللي هو نقل وقال الحق. اذا اما نقول ثلاثه اقوال او نقول هما قولان والقاضي فسر يعني هذا القول الذي للبقرداني. لكن نقول اولا نقول هو ايش ثمره الخلافه دي مثلا؟ ايش الثمره منها؟ الذي قال ان الذي قال ليست هناك حقيقه شرعيه يعني ليس هناك صيام. احنا قلنا الحقيقه الصيام بمعنى الشرعي مع اللغه هذه ليست حقيقه شرعيه. طب ايش يقصد؟ هو قال يقصد بانها كانها حقيقه لغويه ثم تحولت من الحقيقه الى المجاز يعني نزل الدعاء لغه بمعنى الصلاه بمعنى الدعاء والصوم بمعنى الامساك والحج بمعنى القصد. هذا باللغه. البقلاني يقول بانه هذه كانت وهذا يعني قول البقلاني يقول بانها زيد في الشروط يعني لما اصبحت الصلاه بالمعنى الشرعي وان الصوم بالمعنى الشرعي والحج بالمعنى الشرعي هو فيه المناسك وغير ذلك قال هذه ليست حقيقه شرعيه. او ايش هي؟ لا هي حقيقه لغويه كما هي لكن زيدت شروط على الشروط الموجوده. الصلاه كانت دعاء زيد في الدعاء ركوع وسجود الامساك في الصوم زيد عليه نيه وزيد عليه امور معينه الشهوه مع مثلا امساك الطعام. والحج كان هو فيه القصد لكن زيد عليه شروط القلب مكان والاحرام وغير ذلك فجعلها هي على اصلها حقيقه لغويه لكن زيد في الشروط. هذا قول الباقلاني زيد في الشروط فقط يعني حقيقه لغويه زادت شروطا فيها مره اخرى فكانت هذه الشروط التي وضعها الشرع وعلى اصلها هي حقيقه لغويه. طب الجمهور قالوا لا هي حقيقه شرعيه. انتقلت الصوم والصلاه والحج انتقل من الاصل في الوضع اللغوي الى اصل جديد شرعي اثبته وقالوا لهذا يسمى حقيقه شرعيه. لما اقول لك الصلاه فانت تذهب الى الصلاه بالركوع والسجود والدعاء والتكبير والتحليل. لما اقول لك الصوم فانت تمسك عن الشهوه وتمسك عن الطعام والشراب من الفجر الى القيام الى الليل. وكذلك لو اقول لك الحج فتاتي بك بالاهميه والمقصود والمكان الى غير ذلك. طيب هنا يظهر مثلا الجمهور قال لا هي دي حقيقه شرعيه. هي عندنا حقيقه تسمى شرعيه الشرع اراد ذلك اراد هذه المعاني فوضع عليها هذه الالفاظ واصبحت الحقيقه هنا شرعيه. طب ايه الثمره؟ لان ده قول البقلاني لما قال هي ليست حقيقه شرعيه لكن هي لغويه بشروط. وهذا قول الجمهور. طب قول القاضي يقول هنا البيضاوي يرى بانها لا هي حقيقه لغويه تحولت الى مجاز واشتهر هذا المجاز في ما اراده الشرع. يعني هو رجحها لغويا عشان كده قلت انه قريب توصل جدا من قول البقلاني. الثمره في هذه المساله هو ده المقصود هنا ان نحن طبعا لا ليس معنى البقلاني انك لا تستعمل هذه المفردات في الشرع. يعني لو جاءت الصلاه والصوم والزكاه لا تستعمل. لكن قول البقلاني لما يقول بان هي شروط او قول البيضاوي لما يقول بان هي مجازات كانه هنا لو قلنا على الاصل ان المجاز لا يصار اليه الا بقرينه. فمعنى ذلك اذا جاءك اللفظ الذي هو عندنا شرعي في الجمهور حقيقه شرعيه عندهم لا تستعمله في المجاز الا بقرينه. يعني الان لابد انك حتى تخرج كلمه الصلاه من الدعاء الى الصلاه المعروفه لابد يكون عندك قرينه تخرج ياتي. لو عندك صيام تخرج بقرينه، الحج تخرج، وهكذا كل اسم. المفترض هو على كلامه هنا الثمره انك لن تستطيع ان تعتبره اسما شرعيا مباشره الا بقرينه تخرجه من الحقيقه اللغويه الى المجاز الذي تستخدمه في الشرع. الجمهور يقول لا هذا بقى الثمرة هنا، لا لو قلنا بأن حقيقة شرعية أنا لا أحتاج إلى قرينة، ما دام ثبت بالشرع هذه الكلمة فأعمل بها مباشرة أنها حقيقة شرعية. هو الثمرة هنا في هذه المسألة، وإلا لو قال المخالف بأنني ما دام الشرع جاء به فأعمل به مباشرة يبقى أصبح الخلاف لفظي. فاهمين؟ نعم. لا مش فاهمين. هو الخلاف لفظي يعني ايش؟ هو انا الخلاف كله ما بين ايه ثمره الخلاف؟ اتركوا ثمره الخلاف بينه وبينه. احنا لما نقول حقيقه شرعيه يبقى ما دام جاء اللفظ في الشرع هو حقيقه نعمل على اصله. لا احتاج لايش؟ المجاز حتى يكون تعمل بالمجاز مش المجاز هياتي معنا ان انت بتعمل في الوضع الثاني غير الوضع الاول، لا تنتقل الى المجاز الا بالقرينه. وبالتالي كل ما ياتيك لفظ هو يعتبر عنده ليس لغه لما ياتي الصلاه، الصلاه في اللغه الدعاء انت تريد تجعلها تكبير وركوع يقول لك هذه ليست حقيقة لغوية يبقى حتى تفعل ذلك وتعمل بها لابد من قرينة تصرف بها من الحقيقة إلى المجاز. فهو على كذا يبقى هنا الثمرة بيني وبينه إيش؟ إن هو بيلزمني بقرينة عشان أعمل به حتى يكون مجازا وأنا أقول له لا هي عندي حقيقة شرعية فأعمل بها مباشرة لا أحتاج إلى قرينة. فلو قال لي لا اعتبرها نعتبر بأنها لو جاءت من لو ثبتت من الشارع تعمل مباشرة يعني يعتبر الشارع قريب، يعتبر أن مجيء الكلمة هذه والألفاظ من الشارع ثبوتها في الشرع تعتبر قرينة للعمل بها، قلنا خلاص إذا المسألة هنا الخلاف لفظي بيني وبينك. بينما أنت خلاص أقريت بأن أنا لما يأتيني اللفظ من الشارع أعمل به مباشرة يبقى كأنك اعتبرت هذه القرينة وقلت، لكن هيظل إيش؟ أنت بتقول مجاز عن لغة وأنا بقول لها حقيقة شرعية، لكن في النهاية ما دام جاء من الشارع أنت قلت بأن أنا أعمل به مباشرة ولا أبحث عن قرينة، وأنا قلت لك لا هو ثابت عندي بحقيقة شرعية، فهنا صدرت اختلاف في المسألة، وإلا لو قالوا بما قلنا أصبح اختلاف لفظي وكان ليس له فائدة كثيرة. عموما هذا يعني هذا ملخص، لكن احنا سندخل ل للتعامل فليدعو فليصلي. نعم على قولهم بقى على قول المجاز يكون فاعلها بمعنى يدعو لهم على اصل يدعو لهم على قطع على المعتبر ان ان ان هنا الدعاء الصلاه هنا مجاز الدعاء هنا معناه انه على حقيقته الدعاء يبقى عنده حقيقه لغويه وفقط حقيقه شرعيه. لو احنا قلنا احنا ان هو سيكون حقيقه لغويه ويكون اصلها الدعاء، لو اردت بقى الدعاء الركوع والسجود يبقى لابد من قرينه لتقول بذلك. نعم قرينه عكس بعض اذا قلنا احنا اذا اختلف الناس يعني لا هو هو هناك سيثبت ان الاصل الحقيقه اللغويه اولا يبقى معنى الدعاء على اصل ان هو دعاء انا الدعاء لا لانه الثانيين هيقول لا يعني انا اصلي انا اصلي. نعم بس اذا اراد ان يجعلها للصلاه لازم على القرينه عشان تكون من المجاز عنده. لو قال بذلك ان لابد، لكن لو قال لا هي ما دام جاءت شرعا ساعتبرها هكذا يبقى بس بنص قولنا. نعم اما نحن لو قلنا حقيقه شرعيه ما ياتينا لفظ الصلاه سنقدم الصلاه المعهوده شرعا ولا نقول وان كان لا نرجع للدقه الا بالقرينه. نعم نقول فيها. طيب هنا نقول الأدلة ذكرها المؤلف. أنا كنت أردت فقط أبين الملخص الأقوال، لكن هو البقلاني استدل أصحاب الذين قالوا بالمنع يقولوا يعني بأن ليست هناك حقيقة شرعية. قالوا الدليل الأول إن القرآن عربي أم لا؟ قالوا القرآن عربي، إذا القرآن عربي والسنة عربية أيضا. قالوا إذا قلنا بأن القرآن عربي طيب نقول هنا هذه الحقائق التي تتكلموا عنها الآن، هو بيان يقول هذه الحقائق هي ليست الصلاة الركوع والسجود لم توضع بأصل العرب، هي ليست عند في لغة العرب لم توضع في الأصل اللغوي الحقيقة اللغوية إلا للدعاء، وكذلك الإمساك والحج مثلا. فقال هنا لو قلنا بأن هذه حقيقة شرعية يعني هي أصلا ليست في لغة العرب، هي لم يضعها العرب، فمعنى لو قلنا بها كذا يقول هنا بأننا الله عز وجل يقول في العربي قال وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، يبقى لابد أن القرآن يكون عربيا. طيب لو قلنا هذه لو قلت أن هذه حقيقة والحقيقة الشرعية على كلامكم لم توضع في أصل العرب بهذه الألفاظ العربية، يبقى هنا أنت بتقول هنا أنها شرعية يعني لم توضع بأصل العرب، ما هي شرعية يعني وضعت في لغة العرب أولا، ما هو الشرع ما جاء إلا بعد العرب لغة الوضع اللغوي، ثم لو قلت والوضع الشرعي بعد ذلك الرسالة اللي موجودة. فلو قلت بأنها شرعية إذن هي ليست لغوية لأنها لم توضع. طب وكيف القرآن عربي؟ إذن هي ليست لغة عربية، ده هو بيستدل بذلك، وإلا يكون كده القرآن ليس فيه يكون فيه مفردات ليست بعربية، يعني هو الله عز وجل يقول أنزله قرآنا عربيا، فأنت تقول الآن دي حقيقة شرعية ولم توجد في أصل العرب، طب كيف توجد في القرآن وهي ليست من أصل العرب؟ يبقى هي ليست عربية، يبقى هنا كأنك تخالف قول الله عز وجل كتاب أنزلناه قرآنا عربيا. طيب هنا وما يرد عليه في ذلك أنت لأن هو هذا مقصده أصالة. نقول هنا هو الجواب الأول لما قال تعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، هو أنا المقصود كل القرآن أم ممكن يكون يطلق على بعض القرآن؟ الجواب هم بيردوا على البقلاني على القاضي يقول له كذلك أنزلناه قرآن عربي ليس المقصود به كل القرآن. يقول لا بذلك لو قلت لمست البحر فأنت لا تلمس البحر بالكلية، أنت بتلمس بعض البحر، وهذا يسمى عند العرب لمست البحر أيضا. فكذلك ما استنى بس ما نناقش عشان هو ده كلامهم، هو مش معنى اقول ده كلامهم ان هي صح ولا لا، ما هو كل واحد بيرد على الثاني، بس انتبهوا اعرفوا هما بيقولوا ايه. هو اصلا البقلاني كان بيقول ايه، وهم بيردوا ويقولوا ايه، يعني مش هنناقشها الامس من الضحك عشان تظهر. يعني هو لما يقول هنا الان انا بتكلم، هو ايش قال؟ هو يريد ان يقول مره اخرى ان الكلام ان القران عربي، ولو قلت ان هذه الالفاظ حقيقه شرعيه وليست حقيقه لغويه، اذا ليست في اصل لغه العرب، لم توضع عند العرب، يبقى اصبح في القران في كلام ليس من لغه العرب. اذا هذا ينافي. هو يقول لا الاسن هنا بيرد عليه بمساله اخرى، هو بيرد يريد ان يحيله، ليس المقصود القران العربي ان كل القران عربي، بل ممكن يكون بعضه عربي وفيه البعض ليس بعربي، والعمل على المجموع. يريد ان يقول العمل على المجموع، بدليل انك لو قلت لمست البحر، انت ليس المقصود انك بتلمس كل البحر، بل بتلمس بعض البحر. فهو يقول الان بانها انك ان هو الرد عليه يعني في ذلك، يقول هذه المساله. طيب هو يقول ايضا لو جاءنا بدليل، يقول له لو جاءنا شخص وتكلم بالعربيه وبعض كلمات ذكر فيها بعض الكلمات الانجليزيه، هل نقول له انه ليس بعربي؟ بنقول انه عربي، ومع ذلك تخللته بعض الكلمات غير العربية. أو قصيدة فارسية وتخللتها بعض الكلام العربي، أليس سنقول هذه قصيدة فارسية وإن دخل فيها بعض الكلام العربي؟ فهو يريد أن يقول هنا إيش؟ أن المسألة هنا الألفاظ المستعملة في القرآن من غير العربية هذه بعضية وليست المقصود كل القرآن. طيب لكن هذا الكلام هل هو مقبول حقيقة؟ هو يريد أن يجعلها أن البعض يرأي ليس المقصود بذلك. طبعا هو في رد على هذا الكلام، لكن هو الكلام الصحيح في هذه النقطة تحديدا ورد عليه فيه، أن أنا يعني أراه راجحا فيها، أن رد يقول أن التصرف الشرعي لا ينافي العربية. هو كلامه كله فيش مبني القاضي، أن الكلمة لو كانت عربية، لو كانت الحقيقة الشرعية دي أنتم تقولوا شرعي والعرب لم يضحى لهذا، إذا القرآن ليس بعربي. نقول له من قال بأن التصرف الشرعي والصحيح كده لا ينال من عربية اللفظ؟ كون ان الشرع استخدم اللفظ اللي هو اصله موجود بلغة العرب، الصلاة موجودة عند العرب، والدعاء والحج موجود والصوم موجود، تصرف فيه بمعنى اخر شرعي، هذا لا يرجع على اللفظ الغير عربي، بدليل بانك ونحن اتفقنا معك على ان هناك الفاظ انتقلت من التصرف اللغوي للعرفي، والعرف ليس بيننا وبينك في نزاع، وبالتالي ومع ذلك لم تنتقل على اصلها العربي. فاذا لو انتقلنا من العرب من الاصل اللغوي الى الشرعي، هذا لا يكون قادحا في قول القران العربيه. هذا افضل رد، يعني انا بس بقول لكم لان في هتجد في الشروحات واشياء، لكن هذا افضل رد يكون حقيقه في الرد على هذه النقطه الذي تكلم عنها فيها. طيب المعتزله طبعا اردتم ردوا على هذا هذه المساله، الدليل اللي قاله البقلاني الاول المستدل بدليلين على هذا الدليل بعده اوجه، يعني بعض الاوجه. يعني الوجه الاول اللي قلناه الان بان الايه لا تدل على ان القران كله عربي، قالوا تدل على انه ممكن يكون بعضه عربي وايش وبعضه فيه بعض الاشياء الاخرى، بدليل هو لو قالوا في الحلف انك لو حلفت الا تقرا القران فقرات بعض القران حنست ام لا؟ قالوا حنست. إذا هنا البعض أخذ حكم الكل، هو يريد أن يقول ذلك، هو لو قال هنا في ذلك أيضا. ثم يقول أيضا إن احنا، وهذا خلاف تاني، الفاظ التي ذكرت كالاستبرق والميزان والقسطاس والمشكاة، طبعا في منها فارسية وفي منها رومية وغير ذلك، هذه الذي يستدل البعض أن هذه الفاظ في الأصل ليست عربية، لكن نقول بأن نقول العرب استعملها، وما يعني العرب استعملها واشترك استعمال العرب مع غير العرب، فمعنى العرب استعملتها فأصبحت عربية. وإن كان هذا هو رد عليه في مسألة ستأتي اللي هو قال فيها بأن يعني اللغة ليس بالاستعمال لكنها بالوضع، وهذه يعني سأمرها، لكن هو صحيح أن اللغة بالاستعمال وليس بأصل الوضع. إذن يقول أن اللغة عندنا اللغات تكون بأصل الوضع وليس بالاستعمال. نقول العرب استعملوا هذه الكلمة أصبحت هي لغة عربية، واشتركت إن كان عند العرب وغير العرب في ذلك، يعني ما يمنع العرب قال بها سواء كان اصطلاحا أو وضعا في ذلك. أيضا طيب هو قال بعد ذلك الدليل الثاني عند القاضي نتجاوز. قال ايضا لو كانت حقائق شرعيه، هو يقول للقاضي لو كانت دي حقائق شرعيه لاقتضت حكمه الشارع ان يبين معانيها للذين المخاطبين. يعني لو هي يريد ان يقول لو كانت حقيقه شرعيه اقتضت حكمه الشارع ان يبين هذه المعاني للمخاطبين قبل ان يخاطبهم بها، قبل ان يخاطبهم يعني يبين المعنى ثم يخاطب. اريد ان يقول ان تكون بالاصل موجوده، اريد ان يستدل بذلك حتى لا يخاطبهم بغير ما يفهمون، ولما حتى لا يخاطبهم بغير ما يفهمون، لكن الشارع لم يبين معانيها لهم قبل ان يخاطبوهم بها. اريد ان يستدل بذلك يعني قل لو كانت حقيقه شرعيه طب الله يخاطبنا بالصلاه وبالصوم وبالحج ونحن لم نفهم معنى هذه الكلمات لما نزلت على الصحابه، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم واصحاب الحقيقه الشرعيه هذه، هم لا يفهمونها. وقال فاذا لابد ان ينزلها قبل يفهمها لهم، وليس عندنا دليل على نزلت خاطبهم بها قبل ذلك لا بالتواتر ولا بالاحاد، لا يوجد ذلك. إذن فقالوا إذن هي حقيقة لغوية، ما فيش حقيقة شرعية، هي دي حقيقة لغوية يريد أن ينفي الحقيقة الشرعية في ذلك. نقول لا، الشارع بيّن معنى هذه الألفاظ للمخاطبين، لكن لا يلزم أن يكون هذا البيان قد نقل إلينا أو ثبت عندنا بالتواتر أو بالأحاد، بل ممكن يصل لنا بقرائن أخرى ولم يصل إلينا هذا الطريق الذي وصل إلينا به. يعني هذا لا يمنع، لان لما نزلت، هل لما نزلت الصوم والصلاه والحج هل الصحابه او العرب لم يفهموا؟ فهموا مسائل عن ذلك، مسائل عن هذا المعنى. صحيح الصوره والهيئه والكيفيه تعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن علموا ان هناك صلاه ليست هي الدعاء فقط، وعلموا ان هناك صوم وان هناك ايضا حج، بل هو الحج كان موجود من قبل ذلك ايضا. فاذا هنا هي وصلت المعاني هذه، لكن لم نعلم الطريق الذي وصلت به في ذلك. ثم هم ردوا، خلاص هذا رد على القاضي. ثم المعتزلة أرادوا أن يقولوا يعني إن الشرع اللي يثبته الحقيقة الشرعية أن الشارع اخترع معاني ولم تكن المتعاني دي متعلقة قبل الشرع أو كانت معلقة، يعني حدث التعلق بعد نزول الشريعة هذه المعاني، فوجب أن يوجد لها ألفاظا. هو يريد ان يعني يبين لك انك تصلي، انك تصوم، انك تحج وغير ذلك، معاني الشرع اتى بها، فالمعاني لابد لها من الفاظ، لابد ان تعبر عن هذه المعاني بالفاظ. صحيح. طيب فاذا كان على الشرع ان يوضع هذه الالفاظ التي هي سابق لتلك المعاني التي قصدها، وإذا لابد أن يكون هناك دليل على وجود الحقيقة الشرعية، وكيف سيبين لك هذه المعاني بدون ألفاظ؟ فلابد أن الشارع يوضع هذه الألفاظ قبلها، فتكون هنا دليل على ثبوت الحقيقة الشرعية. ثم هذا كان عندهم وجه يعني من وجوه الرد في ذلك. ثم هو أتوا بدليل آخر حقيقة نقول تجاوزا، لأنه حتى القاضي بعد البيضاء بعد ما ذكروا الإيمان والإسلام ما ذكروا مرة أخرى بعد ذلك في الكتاب، لأنه طبعا هو فيه على أصول سواء الأشاعرة جاء، لأنه استدلوا بها، لأنه قال أراد أن يستدل بأن الشرع مسألة الإيمان والإسلام، قال وجدنا الشرع استعمل ألفاظا في معاني في حقائق جديدة غير الحقائق العربية اللي هي اللغة العربية اللي هو إيش؟ طب خلاص قالوا مثل الصلاة والزكاة، تكلمنا عن الصلاة والزكاة والصوم، لا قال بس أتى بالمثال هنا الإيمان والإسلام، يعني أراد أن يقول إن الإيمان كان ليه معنى في اللغة، وجاء الشرع نقل هذا المعنى إلى معنى آخر، فدل ذلك على الشرع استعمل حقائق لغوية في غير ما أصلها. ده المعتزلة تقول، وذلك يقولون ايش واستدل على ذلك بمسألة الإيمان. كيف استدل؟ قال الإيمان في اللغة التصديق، وفي الشرع قال لا، الشرع بيدخل الإيمان على الأفعال والأقوال والاعتقادات. فأصبح قالوا الإيمان هو الإسلام، وقالوا الإسلام يشمل أيضا هذه الأمور، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقالوا أيضا لو كان الإيمان مجرد التصديق في الشرع، ومجرد أن يقولوا في الشرع، لما صح الاستثناء فيما هو الاستثناء منه الإسلام، مش هو استثنى في الآية فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فبوجدنا فيها غير بيت المسلمين. إذا يريد يقول أن في فرق بين الإيمان والإسلام، كل ده الاستدلال بيقوله الجمهور هم المعتزلة ومن وافقهم على أن يريد أن يقول بأن هناك فرق بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية، واستدل بالإيمان، الإيمان في اللغة التصديق، والإيمان في الشرع غير ذلك، والإيمان غير الإسلام بدليل الاستثناء. طيب، لكن هذا الاستدلال فيه نظر. ايش النظر اللي في المساله هذه اللي هو اتى به هذا المثال؟ اولا، هو حصر الايمان في لغه العرب بالتصديق، وهذه مساله انا موافق عليه، وان كان كثير لما يجي تشرحه الكتاب الايمان يقول فاللغه يقول التصديق. طبعا في بعض العلماء ما قبلوا شيخ التيميه وغيره، وبعض قالوا لا، وليس التصديق فقط في اللغه، وليس التصديق فقط في اللغه، بل في لغة العرب أوسع من التصديق. بعدهم قالوا الانقياد والاستسلام والأمان وغير ذلك. فإذا هو أول شيء ملاحظ عليه أنه حصل التصديق، الإيمان في التصديق في اللغة أولا في المثال، في المثال اللي هو ذكره. ثم إشكال عنده أن جعل التصديق القلبي فقط أيضا، والتصديق في لغة العرب أوسع من التصديق القلبي، عنده حتى التصديق الفعلي، يعني التصديق بالقلب وبالفعل، والدلالة على النبي صلى الله عليه وسلم قال والفرج يصدق ذلك أو يكذب، فجعلوا الفرج عضو يعني ظاهري ليس بالقلب. فالبناء اللي بنى عليه المسألة اللي هو المثال، هو طبعا يرجع هذا البناء لأن هم بيريدون إخراج الأعمال من الإيمان المؤلف طبعا في هذه المسألة، وبالتالي يرجع من باب قول الإرجاء في هذه المسألة. لكن هو الحق الصحيح أن احنا نقول أن بعض العلماء، وهذه مسألة نظر ثاقب للبعض، قال هذه المسألة من باب تطور اللغات. يعني إيش تطور اللغات؟ قالوا التصديق لما نزل كان عند الصحابة في وقت نزول الشريعة، كان إيمان كان تصديقا، يقصدون بالتصديق ملازمة الاعتقاد للقول والفعل. يعني هم كانوا يفهموا الإيمان بمعنى التصديق، أنه تصديق القلب مع تصديق القول للملازم للقول وتصديق الفعل كلهما عن هذا يسمى تصديق. لما قال الفرج يصدق ذلك، يعني أنك أعمال الجوارح مع الأعمال القلبية مع القول مع الاعتقاد كل هذا تصديقا. ثم لما ظهرت بعض الفرق التي أرادت أن تخرج الأعمال من الإيمان، فبدأ الكلام عن مسألة، وهذا يسمى بعض يسمى هذا تطور اللغة، وهذا موجود عند بعض يعني الأصوليين الذين يقولوا بتطور اللغة، لأنه أصبح الآن الكلام على أنه بدل الكلام عن الأعمال وهذه الأشياء، لأنه ظهر من أراد أن يفرغ التصديق من القول والفعل الذي كان معلوما ويجعله قلبيا فقط. فقالوا هذا من يعني هو الصحيح أنه هو من باب تطور اللغات، وأن أصل التصديق عند العرب كان هو القول مع الفعل وليس التصديق القلبي فقط، وده يوافق الشرع لما جاء. لكن هي ظهرت هذه المسألة مع ظهور الفرق التي أرادت أن تجعل الإيمان تصديقا قلبيا فقط وتخرج الأعمال. المثال فيه ما فيه من الإشكال، وصحيح تقول بأن الإسلام رتبة وأن الإيمان رتبة وأن الإحسان رتبة كما جاء في الأحاديث الشرعية التي عندنا، وفي ذلك هذه المسألة. طيب، القول الثالث عشان يعني ناخذ الخلاصة، هو قول، لو قلنا قول ثالث، وأنا يعني عندي فيه تحفظ أن هل هو قولا ثالثا أم لا، القول البيضاوي اللي هو قال والحق أنه مجازات لغوية، انتبه، مجازات لغوية اشتهر منها لا موضوعات مبتدئة. طيب، يعني ليست، نريد أن نقول البيضاوي إيش، إن الحقيقة اللي تقولها حقيقة شرعية، هذه الألفاظ هي أصلا مجاز لغوي واشتهر، فاشتهر العمل به فأصبح يعمل بهذه الألفاظ التي هي عندنا حقيقة شرعية، هو عنده يراها بأنها هي في الأصل حقيقة لغوية تحولت من الحقيقة إلى المجاز واشتهر هذا المجاز، لذلك قال لا موضوعات مبتدأ، لم توضع الصلاة بهذا المعنى ابتداء عند العرب، ولم توضع ولا حتى شرعا أراد أن يقول. يعني هو ما أثبتها من ناحية الشرعية. قال ليش؟ طيب يريد أن يقول إن الألفاظ المستعملة في المعاني الشرعية ابتداء من غير مناسبة لم تكن عربية. يعني في الابتداء هي لم تكن عربية، لأن طب ليش؟ لأن العرب لم تضع لها هذه المعاني المستعملة فيها. العرب لم يضعوا في اللغة بأن الدعاء، بأن الصلاة الركوع والسجود، ولم يضعوا بأن الحج القصد للبيت الحرام، ولم يضعوا بأن الصوم امساك عن شهوة شهوة طعام أو شهوة الفرج، فقالوا لم يضعوها بذلك. طيب هو أصل الفيديو يقول لك انتبه، أصل مسألة الكلام إما حقيقة أو مجاز، صحيح؟ الكلام إما حقيقة أو مجاز في العرب. طب حقيقة هذه الألفاظ لم يوضحها العرب لذلك، يبقى ليست حقيقة. طيب تبقى لك أن تكون مجاز. حتى تكون مجاز لابد من المناسبة، لأن الله لا أو للقرينة. المناسبة، مناسبة اللفظ هل هو يصح أن يطلق عليه في مناسبة بين الحقيقة والمجاز؟ لما تقول الصلاة دعاء ثم تقول الصلاة تكبير والدعاء والذكر والركوع والسجود، في الركوع والسجود في ذكر وفي دعاء وفي قرآن، ففي مناسبة بين الصلاة استباحا لو قلنا شرعا والصلاة في الأصل. فلذلك المجاز حتى يكون مجازا لابد مناسبة بين الأصل الحقيقة وبين المعنى الثاني، المعنى الأول ومعنى الثاني. وهو أن يقول هنا إيش؟ الكلام إما حقيقة وإما مجاز. فلما لم تضعها العرب أصالة على هذه المعاني إذا ليست حقيقة. طب وهي لكن هي موجودة الآن بهذا المعنى، فيقول إذن هي مجازا. طب ليش قلنا مجاز؟ لأن في مناسبة. لو نظرت للصلاة بالمعنى الشرعي مع الصلاة اللي هي الدعاء، في مناسبة، نعم في دعاء. طب الصوم، نعم في إمساك، لكن في إمساك. طب القصد الحج، هو في قصد لكن هو قصد البيت الحرام. فقال إيش؟ يبقى هي مجاز للمناسبة واشتهرة. هل لو أنت جيت خدت الكلام ده كان بكلام القاضي أبو بكر البقلاني، تجد أن أبو بكر البقلاني يقول لك إيه؟ هي شروط زيدت. لذلك هو قريب من كلامه، لكن هو هي شروط زيدت عنده. شروط في الأصل زيدت، أصبح الزائد الدعاء في الصلاة ركوع وسجود، في الصوم إمساك من وقت لوقت، والحج أماكن. فهو يريد أن يقول إيش؟ هو بس أتى منها منين؟ إن الكلام إما حقيقة ومجاز. فلما لم تضع العرب هذه المفردات كأصل في اللغة، تبقى أن إحنا نقول طب هي استعملت الآن، كيف استعملت؟ استعملت لأنها مجاز. طب كيف يكون مجازا؟ لابد من المناسبة، والمناسبة موجودة، فإذا هي أصبحت مفردات مجازية في أصل لغوي واشتهرت واستعملت بذلك. هنا هيرد على المعتزلة بالرد الأولاني. قالوا له أنت ليش ألزمتنا؟ وأنه أيضا قال إذا لم نقل، ولو لم نقل ذلك ستكون الكلمات غير عربية، فيكون القرآن غير عربي. نقول له من قال لك بأنه حتى تكون عربية لابد من أصل الاستعمال من الوضع الأول؟ يكفي استعمال العرب لها حتى تكون عربية، فلما استعمل العرب هذه الألفاظ أصبحت عربية. وهذا أفضل أيضا رد اللي قلناه في الأول، سيرد عليه المعتزلة مرة أخرى هنا ثاني، سيقول له ذلك كما أنك استعملت في العرف فقلنا عرفية، معناها لم توضع في الأصل أنها عرف، فيقول ذلك. فهنا إذا استعمال العرب له، هو يرد عليهم يقول إيش؟ نسبة اللغات إلى أصحابها بطريق وضعهم للألفاظ والمعاني. اللغة لما تقول إنها لغة لابد أصحاب اللغة هم اللي يضعوها، لا هم وليس هم اللي يستعملوها، ليس هم يستعملوها فقط. فيعني قال لكن هم ردوا هنا، قالوا إيش؟ بصوا ردوا عليه، هو إيش يريد أن يقول؟ إن حتى تنسب اللغة لأصلها لابد أصلها يضعوها، مش غيرهم يستعملوها. قلنا لهم طيب، هم ردوا عليه قالوا الآن أليس العرب استخدموا لفظ إبراهيم ومنعوا من الصرف بسبب العالمية والأعجمية؟ فإذا أثبتوه هنا، هو يعني منعوا من الصرف بسبب العلم، إنه علم إنه أعجمي، فلم يخرج عن كونه أعجميا باستعمال العرب. يعني العرب استعملوه وما زال إيش؟ أعجميا أيضا. إذن فهنا يعني إذن هنا إيش؟ مع إنه وضع بعد استعمال العرب له حتى في معنى غير الذي وضع له أولا. إذن المسألة هنا إن هي لا ترجع لأصل الوضع، هي ترجع للاستعمال. ما دام استعملته عندك فأنت أنت هو أصله أعجمي وأصله عالمي، لذلك منعته من الصرف أعجمي، لكن أنت استعملته في لغة العرب الآن، فتقول هنا ايش؟ بالاستعمال يصح ولا يشترط ان يكون باصل الوضع. طيب قال فروع تطور اللغة ما جد شيء ويرد إلى قول إن دي في اللغة في شيء أصلا عندهم في بعض العلماء الأصول واللغة أيضا إن في شيء تطور يعني في تطور للغة أحيانا إن في كما إن في ألفاظ بتضاف يعني هو المعنى كان موجود أصلا ثم إيش هذا يسمى قياس في اللغة هو مش قياس هو تطور اللغة يسموه تطور حتى بعضهم كتب فيها إن هو اللفظ كان له معنى ثم لما أدخل يعني جاء عليه أحد يتكلم فيه يريد إلغاء المعنى ده فأظهروا المعنى بتفصيل ده مكان الإيمان هو قال التصديق طب هو التصديق كان إيش معنى عند العرب يقول لك لا العرب القديم كان يقولوا بالتصديق قول وفعل واعتقاد مش التصديق اللي هو القلب فقط فلما ظهر بعض الذين يتكلمون في الإيمان وأرادوا أن يجعلوا يخرجوا الأعمال فجعلوا التصديق المقصود به كأنه تصديق القلب فقط وهو يريد يقول ايش ان لا ظهر كلام بعد ذلك عند العرب ارادوا ان يبينوا ان ليس هذا هو المقصود بالتصديق فهو لن يقول ان ده لم يكن موجودا في القول في اول العرب كان التصديق لهم معلوم ان قول وفعل واعتقاد حصل الحدث هذا فاضطروا يتكلموا عن التصديق ويضيفوا اليه اضافه اليه بقى الاعمال والاشياء هذه ليبين معنى ما كان سابقا تمام في الاول خالص والحق أنها مجازات من لغوية اشتهرت لا موضوعات مبتدأة وإلا لم تكن عربية فلا يكون القرآن عربيا وهو باطل من قبل تعالى وكذلك أنزلناه قرآن عربيا ولا قيل المراد بعضه فإن الحالف على أن يقرأ القرآن يحنث بقراءة بعضه قلنا معارض بما يقال إنه بعض يعني إبن الأكرمان قلنا معارض بما يقال إنه بعض قيل المراد أولا قال الحق أنها مجازات قيل المراد بعضه فإن الحالف على لقراء القرآن يحنث بقراءة بعضه يبقى المقصود بالآية يعني يقول إن ده المقصود ده اللي بيرد على البيضاء على القاضي إن الحالف لا يقرأ القرآن يحنث بقراءة بعضه هو يريد يقول قل ده معارض بما يقال انه بعضه ايوه محتاج دي اللي قلت عليها اللي هو اذا قلت ان مس البحر معنى ان هو عايز يستدل كده ان كده اذا مسس البحر مس البحر لحظه بس قلنا معارض بما يقال انه هو لم يذكر هنا المعارضه لكن هو يقصد وتقصد معنى الجمله فاذا قلت ان قيل استنى تلك الكلمات قال تلك الكلمات قال واضح ان ده اشكال يعني كده لا ما احنا تكلمنا عن الفاظ الفارسيه والعربيه لا لا مش دي لحظه شو مكتوب عندي هقول لك انا ايش طب قول يعني هو بيقول قيل المراد بعضه فان الحالف على ان يقرا القران يحنث بقراءه بعضه فقلنا معارض بما يقال انه بعضه أيوه. اديك قلت هو على ان لا يقرا القران يحنث بقراءه بعضه ما قلتش يقرا قراءته كله هو بعضه ما انت قلت بعضه هو يقصد يا قريب اللي انت بتقول بس هو يقصد يقول له ايش لو قلت بانه معارض بقولنا الا ايه او سوره. وهذا بعض القران يعني هو يريد ان يقول معارض بما يقال انه بعضه. لو قال ساقرا القران حلف لا اقرا القران الا سوره يعني جاز ان يستثني. فلما جاز ان يستثني منها البعض اللي هو السوره او الايه اذا المقصود هنا بان البعض غير الكل. كما يعني هو ايش قول معارض بما يقال انه بعضه. يعني لو قلت سوره او ايه هل السوره وايه هي القران؟ هو يعارض بما يقال انه بعضه. لو قلت سوره يبقى سوره من القران ام لا؟ ايه تعتبر من القران ام لا؟ اذا القران غير السوره وغير الايه. يعني لابد تفرق لما يقول قران غير لما يعني عايز يقول ان السوره القران قول الله عز وجل ان قرانا عربيا يبقى يقصد به الكل مش يقصد به البعض. بدليل ان احنا بنقول على الايه هو قال قران ما قالش سوره او ايه. يعني يريد ان يقول هو يرد هنا ايش قال معارض بما يقال انه بعضه يعني بعض القران يعني سوره او ايه فدي بعض القران والايه بتقول القران. فاريد ان يرد هو يريد ان يقول ان المقصود بالقران هو البعض. يقول له لا ما هو البعض ده ليه اصلا لفظ ليه يعارض انك تقول بالبعض سوره او ايه. نعم احسنت وريت. يعني هو لو يريد ان يقول لو اطلق القران يكون حقيقه على القرآن ككل مش يقول به البعض. نعم يعني لا يكون إدخال البعض فيه إنه هو القرآن. نعم طيب تمام. لأنه يقول لك إن بعض الشيء غير الشيء. أنا فاهم عشان الزيادة بس الإخوة بعض الشيء غير الشيء فالبعض هنا يبقى غير الشيء. نعم أحسنت. هو عايز يقول لك هنا كمان إيش هيرد بقى منطقي إذا تعارضت سقط. يعني لو إحنا إن تعارضنا فسقط في الدليل هذا كمان لان احنا هنقعد نتكلم كتير في البعض وهل الكل من كل البعض هو فيه رد. لذلك يقول لك اذا تعرضنا سقط لكن هذا الرد المقصود يعني. نعم طيب نرجع بس ناخد فرع حتى الفروع سهله الثلاثه ديت يعني هناخدها اللي هو قال. انا اريد بس الاول ان احنا سندخل الان عن ايه نتكلم عن قال الفرع الاول النقل خلاف الاصل اذ الاصل بقاء الاول ولأنه يتوقف على الأول ونسخه ووضع ثاني فيكون مرجوحا. طب إيش الأصل وإيش عدم الأصل؟ هو يتكلم هنا عن الحقيقة والمجاز صح؟ طب هو المجاز يقصد يقول المجاز أنت بتصرف اللفظ عن الأصل بمعنى الأصل هو الحقيقة بمعنى آخر. طيب هو أصل العلماء البلاغة اختلفوا انتبهوا لدي الكلام أن البعض بيظن أن دي مسألة خلاف عقائدي عند علماء الشريعة فقط وإن ليه علاقة بأهل السنة والفرق المخالفة وكلام هذه هي مسألة المجاز. لا الخلاف في ثبوت المجاز عند علماء البلاغة أيضا. يعني علماء البلاغة لو قلت البلاغة ليه لأن هي دي المقصود بالمسألة هذه هي مسألة ثبوت المجاز يعني في اللغة علماء. هم أيضا اختلفوا هل هناك مجاز أم لا. هل هناك مش في القرآن فقط وطبعا القرآن أشد في المسألة لكن أنا أريد أن أوصل أن الخلاف ليس فقط عند من يظن ان المساله هي علماء العقيده يعني اهل السنه الخلاف ما بين اهل السنه وغير ذلك من المبتدعه الذين مثلا قالوا بالجواز في القران فصرفوا طبعا او الصفات كلها وهذه المساله اللي هي طبعا فيها الطمه الكبرى في هذا. لكن اقول لا الاصل المساله ان علماء البلاغه اختلفوا فيما بينهم هل هناك مجاز؟ طب قالوا الان بعضهم قال لا الالفاظ على حقيقتها وليس هناك مجاز. وبعض قال لا قالوا طب ايش عندنا الان ادله في القران الان لما يقول الله عز وجل جدار يريد ان ينقض سوره الكهف فجدار يريد ان ينقض فاقامه هل الجدار اراده؟ لا ليه اراده؟ مين يقول لا بص لا استنى انت مستعجل ليه كده؟ نقول لا ده هو ليه اراده هو هذا الخلاف كله في المسألة هنا هو هل له إرادة حقيقية يعني هل نقول الجدار له إرادة حقيقية أم هو لا قال طبعا قسم الأهل البلاغة نعم الجدار له إرادة حقيقية وقسم يقول لك لا يا شيخ إرادة حقيقية ديش. ده مجاز عن إن الجدار كان يريد أن يتهدم أو يتشقق يعني سيتجدد ويتشقق فأقامه لذلك وليست هناك للجدار إرادة كيف يكون للجمادات إرادة. وبعض أهل البلاغة يقول لا ثبت عندنا أن للجمادات إرادات وفي اكثر من مجال في اكثر من موطن في الشرع. لما بعض الصحابه قال كل ده نسبع تسبيح الطعام فجعل للطعام تسبيحا. وياتي حديث الجزع لما النبي صلى الله عليه وسلم بنى المنبر له بنية فسمع امين الجزع والصحابه فخير اتكون جزعا في الجنه ام تزال؟ فقالوا قال اختار ان يكون جزعا في الجنه. فقيل انه دفن تحت المنبر وبعض يقول انه موجود الى الان يعني طبعا موجود الله اعلم بذلك انه موجود لكن زمع له امين لما سلم توقف عن الجلوس عليه ايضا. وايضا حديث الحصوات هذا ان في بعض الحديث ثبت فيه بعض الحصوات انها تكلمت ايضا. وحديث سلم اني اعلم حجر كان يسلم علي في مكه هذا وأحد لما قال سيدي أحبنا ويحبه. فقال إذن الله أثبت الإرادة لأن يثبتها أثبتها الله عز وجل لهذه الجمادات بقدرته سبحانه وتعالى لهم إرادة يريد. فقال إذن هنا إرادة له إرادة ولذلك قالوا اللفظ على حقيقة ظاهر لكن نقول هنا. ثم التانين قالوا لا طيب عدنا من دي عندنا إشكال آخر معك. قال تعالى واسأل العير لا والعير والعير التي أقبلنا فيها ناس يعني أنت تقصد الآية يعني طيب واسأل القرية والعير التي أقبلنا فيها يعني اسأل العير واسأل القرية أيضا خلينا في العير الأول لما أريدها. وقالوا أنت في البلاغة لما تسأل أنك تسأل لابد تسأل عاقل حتى يجيبك. وإيش يعني السؤال عندنا في اللغة؟ أنك بتسأل تريد إجابة فلابد أن تسأل من يفهم كلامك حتى يجيبك. وبالتالي أنت تقول قال تعالى واسأل العير واسأل القرية التي والعير التي كنا التي لا تقبلت. فكيف ستسأل العير وهي لا تجيبك؟ فإذا الكلام هذا يريد أن يقول لك لا أنت على الأصول عندنا أن هذه العير لا يمكن أن تتكلم وتجيبك فهذه مجاز في ذلك. وطبعا هو العير يسأل العير أسلوب إنشائي والأسلوب الإنشائي هنا تستفسر عن شيء معين ويشترط أن يكون عاقلا. ردوا بتوع البلاغه قالوا له ايش؟ قال لهم ما هم بلاغه مع بلاغه كل اللي انا بكلمك ان احنا لسه ما دخلناش في المساله بنعرف ان الاصل موجود عندهم. قال لا واسال العير او واسال القريه يعني هي هذا منطوق ام لا؟ قال ده منطوق الكلام لكن المفهوم للكلام وهذا عند العرب لان الكلام له منطوق وله مفهوم. مفهوم الكلام انك تسال اهل العير وانك تسال اهل القريه لانك لا تسال جدران القريه والعرب يفهمون ذلك لما يقول هذا المنطوق فيأتون بالمفهوم ويقول هذا مفهوم للمنطوق وليس مجازا في شيء بل على حقيقته وهذه أساليب عربية. لذلك صاحب مراقي السعود يقول وفي كلام المنطوق هل ما ليس بالصريح فقد إيش؟ فقد تحلل. يعني أقول هنا أن في كلام المنطوق ليس بالصريح يعني تحلى عن أن تفهمه من المفهوم هذه المنظومة للمراقي. فكل هذا يبين لك على أنه في خلاف بين علماء اللغة على أن هذا واقع الكلام على حقيقته أم لا أم هو مجاز. ده أصل المسألة ويظل الخلاف ثابت مش هنغير في شيء لأنه هو خلاص ثابت وكل واحد له أدلته. وإن كان كلام اللي قلناه فيما أراه راجحا معنا من الكلام واضح جدا بأنه لا إشكال أن يأتيك هذا المنطوق وفيه الظن بأنه ليس على حقيقتي بل هو على حقيقتي إما يكون على سبيل المفهوم من المنطوق وإما أن تقول تثبت الإرادة كما أثبتها الله عز وجل وأثبتها الشرع في ذلك فتقول أنه على حقيقتي وليس به مجاز بهذا الأمر بشيء. لكن ممكن تحتاج إلى المجاز عندما نرى متى تحتاجه إن تعذر حمل اللفظ على أي معنى من المعاني فتضطررت هنا أنك إيش تصريف مدعين لمن يرى بإمكانية المجاز. لكن هنا يبين هنا إيش أن الأصل هو الحقيقة. ذلك هو بيقول إيش النقل خلاف الأصل. أنت ستنقل الآن من الأصل إلى المجاز محتاج ثلاثة أشياء. محتاج الأول ثبوت الأصل يعني لما تقول محمد كالأسد محمد الحقيقة الأدمي وكالأسد هتشبهه بالأسد في الشجاعة. طب هتنقله الآن محمد أصبح أسد والأسد ده حيوان مش هو مش الأدمي. فحتى تنقله من هنا لهنا لابد لك من مناسبة قوية تريد في الشجاعة هو كالأسد. ف فاذا لابد اولا تثبت الاصل، يعني يظل الاصل ثابت اللي هو محمد موجود، هذيك ثلاث اشياء. ثم بعد ذلك انك ستنقل من الاصل الى الغير من الوضع الثاني، او تنسخ كما هو بيسمونه نسخ ايضا. فحتى والثالث ان تكون هناك مناسبه بين الاصل وبين المنسوخ او الناسخ. المناسبه هنا لان دي في شجاعه في الاسد، وهو هنا ده شجاع فنقلت بسبب هذه الشجاعه، تحتاج لثلاثه اشياء. فقال هنا لذلك ده يضعفه، يعني لذلك يقول الاصل بقاؤه، الاصل انك تاخذ الكلام على حقيقته، لا تسارع الى انك تريد تنقله الى المجاز كما يقال. ليش؟ لانك للمجاز تحتاج لثلاثه اشياء، في حين انك لو بقيت على الاصل انت ما تحتاج شيء. هو على الاصل ذاك، هو يقول هنا الاصل بقاء الاول، وانه يتوقف على الاول ونسخه ووضع ثاني فيكون مرجوحا. ثلاث اشياء، الاصل ثابت ثم انك تنقله ويكون هناك المناسبه في ذلك. فهنا لذلك يقول ان دي امور ثلاثه، لا شك ان الثلاثه اكثر من الواحد، وبالتالي ذاك يقول ان الاصل هو بقاء الاصل عليه الا ان تنقل. وللعلم ان المجاز لم يكن موجودا عند علمائنا في القرون الثلاثه الخيريه، عشان تفهموا ذلك حتى لغة، لغاية القرن الثالث لما انتهى لم يكن هناك كلام عن المجاز. وهذا يبين لك النمطية التي جاءت من بعد ذلك في هذه المسألة عموما. لكن نقول هنا هو المقصود. طب ايش بقى الثمرة في الفرع هذا؟ يقول انه اذا دار اللفظ، انتبه، هو ايش الثمرة؟ بقول لك الاصل البقاء. اذا دار اللفظ على احتمال النقل واحتمال عدم النقل، كان الاصل عدم النقل، بقاؤه على الاصل ولا تنقل. ليش؟ لانه عندنا قاعده الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل هو الحقيقه، فما تنتقل عن الحقيقه الا لو تعذر حمل اللفظ على الحقيقه حقيقه بقى فعلا تعذر. لذلك لأن قلنا يتوقف على الوضع الأصلي ثم النسخ ثم وضع ثاني، يعني لابد يكون عندك المعنى الأول ثم نسخه ثم المعنى الثاني. لذلك أصبح مرجوعا لهذا، مرجوحا لهذا السبب. نعم، تبكي السماء. ليش ما تبكي؟ تبكي كما أن الجزع أن كله يبكي. انا عيدها ما نفس الاصل بقى عشان ما نعرفش ناخد كل الايات تحتاج لها ذلك. قالت القوم احنا قلناها من قبل. تكلم الله مع السماوات والارض وردوا عليه، تكلم بل النار تكلمت مع الله عز وجل والجنه تكلمت. الكلام هذا سيطين بقى، احنا بس بناخد الايش المساله فينا. مش عارف اخد الفرع الثاني ولا يا يسير الاسماء الشرعيه ناخدها. طيب طيب، معايا على النت ولا رايحين بعيد؟ طمنوني بس على النت. ناخدها ان شاء الله، حاول ننتهي بس من الفرع الثاني والثالث عشان الوقت. هو قال لك الاصل بقاء الاول صح ونسخه، وبعد ذلك وضع ثاني. الوضع الثاني هي هو المناسبة التي تؤدي إلى الوضع الثاني. عندك الوضع الأصلي ثم النسخ ثم وضع ثاني، يعني لما يكون أنت بتقارن بتقف على الأصل عندك خلاف الآن، أحمل اللفظ على على على على أصله أو أنتقل. عشان تنتقل محتاج ثلاث خطوات، وانت لو بقيت هتقف على الخطوه اللي معك، فالثلاثه دي انت محتاج مرجوحه. يعني ايش؟ خلينا انا اطلع ثلاثه وانا واقف، افضل على ان انا واقف عليه. ولذلك انا اقول لك محتاج ثلاث اشياء تفعلهم حتى تصل الى النقل. فانا ليش انتقل ما انا مش محتاج النقل؟ اقف. لذلك انه مرجوح لهذا الامر. قال الاسماء الشرعيه موجوده المتواطئه كالحج والمشتركه كالصلاه الصادقه على ذات الاركان او صلاه المصلوب والجنازه، والمعتزله سموا اسماء الذوات الدينيه كالمؤمن والفاسق، والحروف لم توجد والفعل يوجد بالتبع. طيب هذه المساله هو يريد يقول لك لو قلنا ان في حقيقه، والحقيقه دي ممكن يعني الحقيقه هذه في الاسماء عندك اسم وفعل وحرف، حاجه شرعيه لان احنا بنتكلم ان دي مسائل في العقيده الشرعيه. عندك الكلمه اللغه، الكلمه يشفي اللغه، اسم فعل وحق. هو يريد ان يقول لك الان الاسماء الشرعيه موجوده، يعني اسماء يعني في اسماء انتقلت من اللغه الى الشرع الى الشرعيه، الحقيقه الشرعيه يعني في الاسماء. اراد ان يقسمها يعني موجوده في اللغه، يعني ايش وجودنا اسماء شرعيه في اللغه دلل عليها بايش؟ كالحج والصلاه والصدقه والزكاه ولغير ذلك. لكن هو قسمها، رجع سيقسم الاسماء هذه لما ما ادخلناها في هذا الكتاب من قبل، خدنا المتواطئ والمترادف والمشكك والمتباين ولا ما اخذناه؟ خدناه في الاول صحيح. طيب يعني هو يريد ان يقولون ان ذكر واتى بامثله، قال يعني ايش؟ ان عندك اسماء شرعيه، انتبه اسماء شرعيه يعني حقيقه شرعيه بس على هيئه الاسم، ما في اسم وفعل وحرف. هو يريد ان يقول لك ان لا اشكال عندنا في الحقيقه الشرعيه في الاسماء، لكن هنا الاسماء المتواطئه الالفاظ التي يصدق معناها على كثيرين مختلفين او مختلفين بالذوات. قلت رجل، الرجل هذا يصدق على زيد وعمر واحمد ومحمد، متواطئ، هو لفظ يصدق معناه على كثيرين مختلفين. محمد رجل صالح، وناصر رجل، وسالم رجل، ومدينة مدينة مكة، المدينة قاهرة، إلى ذلك. كلمة مدينة هتطلق معناها على كثيرين مختلفين، هذه مدينة غير مدينة، غير صالح غير أحمد غير محمد إلى غير ذلك. طيب هذه المشتركة متفقة في اللفظ مختلفة في المعنى، كالعين، عين البصيرة وعين الجاسوس وعين النقد إلى غير من ذلك أيضا. طيب هذه المشتركة، وخدنا المتواطئ والمشترك أيضا. ممكن نقول المشكك، عارفين المشكك؟ إيش المشكك؟ اللي يشكك في ال يشترك في شيء ولكن يشكك في وجود مثله. هو المشكك نوع من المتواطئ بعضهم يقولوا، لكن الفرق يعني ايش قد المتواطئ. طيب لكن هو اللفظ يدل على قدر المشترك، القدر المشترك ده ممكن يكون متفاضل من شيء لشيء وممكن يكون متساوي. بمعنى لو قلنا الإنسان أو الرجل ودل على زيد وعمر، متواطئ متساوي في الإنسانين، في الإنسانين. طيب لكن ممكن يكون متفاضل، قلنا النور، نور إما نور السراج أو نور الشمس، هو متواطئ لكنه مشكك. ليش؟ متفاضل، نور السراج ليس كنور الشمس ولكن النور حمكم الله. أو الوجود، بعضهم يقولونه لما نخش في الوجود، وجود الله عز وجل ووجود المخلوق، ففي تفاضل في وجود الله وفي وجود المخلوق أيضا. فهذا يسمى المشكك، يعني اتفق في أصله واختلف في صفته أو في وصفه. المترادف كالسيف، ألفاظ مختلفة معنى واحد، السيف، المهند، البطار أو الباتر، مسمى واحد لكن ألفاظ مختلفة. طب المتباين، اختلاف في اللفظ وفي المعنى، اختلاف في اللفظ وفي المعنى. لما تكلم عن السماء تقول السماء مثلا السقف المرفوع والأرض البساط، أرض والسماء متباين في الألفاظ وغير ذلك. هو ذكر كل هذا بس أنا مررنا عليه لما قال أسماء الشرعية موجودة من المتواطئة كالحج. طب الحج متواطئ ليش؟ لأنه يطلق على ثلاثة أنساك، هو الحج على القران من باب التواطؤ هنا، على القران وعلى الإفراد وعلى التمتع، فجعله متواطئ أنه يذكر ثلاثة وثلاثة حج أيضا. والمشتركة كالصلاة الصادقة على ذوات الأركان وصلاة المصلوب والجنازة. طب ودايما تجدوها على فكره، هذه يجيبوا المصلوب، ليش بيجيبوا صلاه المصلوب؟ للإيماء، للإيماء. هو جاب ذات الاركان اللي فيها الركوع والسجود تسمى صلاه، والمصلوب اللي هو ممنوع من ما يقدرش فيومئ، والجنازه لان الجنازه ليس فيها ركوع وسجود قيام، فذهب بثلاثه انواع سماها مشترك. فقد التورين على السن مش هيتوضأ ولا لا لا لا ملوش علاقة بهيئة الصلاة دي في الطهارة. هو أنا جاب الثلاثة أنواع، هو اللي فقد التورين هيصلي صلاة برضه بركوع وسجود. أنا مقصودي إن ما يوازي الوضوء أو التيمم إن هو هيبقى فقد التورين وهيصلي برضه في الآخر. لا هي ملهاش علاقه بالطهاره، هو دلوقتي بيجيب انواع الصلاه المختلفه في الهيئه، صلاه ذات الاركان الفقد الطهورين هيصلي بالاركان ركوع وسجود مش هيصلي باركان. ما بتكلمش على الصلاه، بتكلم على قضيه ايه هو هيعمل ايه عشان يدخل. ما احنا مش اللي انت بتعمله ده مش في المثال، عشان كده برجعك احنا بنتكلم هنا عن لفظ يسمى لفظ مشترك، فقال الصلاه لفظ مشترك فاتى بالمتن كالصلاه ذات الاركان والجنازه والمصلوب، فهو بيتكلم عن هيئة الصلاة الأركان هركع ويسجد، المصلوب بيأتي دائما في الأمثلة لأنه بيومئ، والجنازة لأنها قيام فقط فسموها مشتركة لأن الاسم واحد والهنا الهيئة مختلفة، هو أتى بذلك. ماشي إيش؟ لأن هو هذه اعتبر أن كل هيئة صلاة مختلفة. هو ممكن كلمة زي الحج تقصد تريد هو الحج زي الصلاة، لكن هو الحج الحج المكان واحد والأفعال واحدة، يعني مش الهيئة المختلفة، الحج إن في طواف هنا ما فيش طواف هنا فقط، لكن الهيئة في الصلاة هي المتغيرة. ذلك سماه أرايا، ممكن تستدرك عليه بس أنا ما أدري لغة الحج استدرك عليها أم لا، لكن هو هنا قال المشتركة جعلها على مسألة الهيئة. لا ملوش علاقة بالمسألة في المساء. صلاة الجنازة ليس أفضل من صلاة الإمام، هو كل حسب حال. لا هو المقصود أصلي لغة، يعني إيه متواطئ؟ لفظ يصدق معناه على كثيرين مختلفين بالذوات، عشان كده هي الإشكال هنا مختلفة بالذوات، لفظ يطلق على ناس على معاني على عندك على لحظه بس معناها على كثيرين مختلفين بالذوات، يعني انا اقول رجل، فالرجل ده عمرو رجل وزيد رجل، ذات عمرو غير ذات زيد، فهنا اصبح متواطئ لانه مختلف في الذات، وده اللي جعله متواطئ انه مختلف في الذات ايضا، يعني لكن هو المشترك قال متفقه اللفظ مختلفه المعنى مش الذات، مختلفة المعنى، فكأنه اعتبر الحج ذات الحج نفسه مختلف، مناسكه هنا في طواف وسعي هنا ما فيش، فالذات مختلف. إنما الدور ده ممكن يصلي دور وده يصلي دور بس ده مصلوب وده مثلا عادي. أحسنت بقى، أنا هنا خلى معنى الصلاة مختلف، هي فيها حقيقة فيها بس يعني تحتاج اللغة نرجع نشوف حد فينا حد غير فيها فعلا اللغة تكلم فيها أم لا. لا المشترك اللي انا بتكلم عنه نعم نعم هو هو المشترك لازم يكون مختلف في المعنى، فيها ممكن فيها شيء عندكم؟ ومكتوب ان الحج مشترك معنوي والصلاه مشترك لفظي، يعني حج القران وحج التمتع وحج الافراد مشترك معنوي اما الصلوات هنا قال مشترك لفظي، ما هو لفظ في الصلاه واضح لكن هو جعل الحج قال مشترك ايش؟ معنوي نعم كما قلت كان مشتركا معنوي قلب طواطئ؟ نعم الإفراد والتمتع فكان متواطئا نعم اي مشترك معنوي. طيب يعني هو جعل الإفراد والتمتع متواطئ زي ما قلنا، وهو جعل من باب المشترك المعنوي مش المشترك اللفظي. طيب يعني قلنا نرجع اتمنى لخبطكم اكثر من ذلك يعني. طيب هنا هذه بس الآية كلها طبعا كنا تكلمنا عن بعضها من قبل، يعني ارجع لها ان اردتم. لكن هو اراد ان يشير الى المعتزله. المعتزله ايش سموا اسماء الذوات الدينيه كالمؤمن والفاسق والحروف. طب هنا يريد يشير مساله ان المعتزله لما اثبتوا الحقائق الشرعيه جعلوها اقسام. يعني جعلوا المعتزله الالفاظ عندهم لثلاثه اقسام: الفاظ دينيه وهي الايمان والكفر والفسق. وانتبهوا دي الفاظ دينيه جعلوها في الاصل هي يعني مختصه بالمساله هذه العقائديه: الايمان والكفر والفسق، وهي كلها منقوله في قضايا الدين تجدها. ذلك يقول: فالإيمان في اللسان التصديق، والكفر من الكفر والستر، والفسق الخروج. كل القسم الثاني الألفاظ اللغوية اللي هي اللي تقال على اللسان لمنطقة اللسان. ثم الألفاظ الشرعية، ده تقسيم الألفاظ عند المعتزل. جعلوا ديني غير الشرعي. إيش الشرعي؟ اللي هي الفروع، لو قلنا بالفروع يعني اللي هي الفقهية، الصلاة والصوم وغير ذلك. يبقى هم جعلوا الإيمان والكفر والفسق ألفاظ دينية تفرق، وجعلوا الألفاظ الشرعية اللي هي ما عدا ذلك من الفروع الفقهية اللي موجودة، وجعلوا الألفاظ اللغوية وهي التي تكون يسموها القارة على قولين اللسان، يعني اللي بينطقها اللسان، قسموه. طبعا هو بداية البدعة اللي ظهرت عند المعتزلة في التفريق بالمنزلتين هي المنزلة هذه الأسماء الدينية بين المؤمن والفاسق والكافر. لما قالوا بأن المؤمن عندهم تصديق، وهتشوف المسألة اللي كنا نتكلم فيها، قالوا المؤمن تصديق. طب إذا فعل المعصية؟ قالوا لم يعد مصدقا، ليس بمؤمن. لكن قالوا أيضا لم يقع في الكفر، لم يهتم لأنه معاه التوحيد لسه. فأصبح بين المنزلتين ما بين المؤمن وبين الكافر. طبعا ده في الدنيا، فأوقعوا نفسهم هذه المشكلة إنهم حصروا الإيمان في التصديق. ما ندخل في العقيدة الآن لكنه بين. ثم قال: والحروف لم توجد والفعل يوجد بالتبع. يريد الحروف لم توجد والفعل يوجد بالتبع، يعني طبعا هو دلوقتي بيتكلم عن الحقيقة الشرعية للأسماء، فبينا الحقيقة الشرعية للأسماء موجودة على حسب الأنواع اللي قلناها الآن كلها. طب الفعل؟ قالوا لا، الفعل تبع المصدر. لو كان المصدر شرعي يبقى الفعل دوت هيكون حقيقته شرعية. لو كان المصدر ده لغوي يبقى حقيقة لغوية. بمعنى قال له صلي، يصلي. ننظر هو يقصد بالصلاة الصلاة الشرعية، يبقى المعنى الشرعي، الاسم الشرعي. لو يقصد به على حسب، يعني هو ذاك بيقول تبع. لو يقصد به في اللغة الدعاء، يبقى يكون هنا الفعل تابع للمصدر الذي يقصده. بخلاف الأسماء، فيها أسماء شرعية، لكن الفعل قال تبع لما يلحق به. فإذا كان شرعيا المصدر، إذا كان شرعيا كالصلاة، يكون الفعل كده كذا، وإذا كان لغويا يكون هكذا. طيب، لكن هو قال الفعل لم يوجد، ولأن يقول إن الفعل لم يوجد له حقيقة شرعية. الحرف أنا أسف، والحرف لم يوجد، تمام. لكن هنا هو قال لم يوجد، والبعض العلماء قالوا لا، إحنا ممكن نقول بأنه هناك نقل لمعاني الحروف من المعاني اللغوية للمعاني الشرعية. نقل لمعاني الحروف من المعاني اللغوية للمعاني الشرعية. لكن هنا يعني يقصد يقول إن قد يكون هناك مجاز في بعض معاني الحروف. في بعض معاني الحروف حسب أيضا نسبتها. وإن كان هو قال هنا إيش؟ والحروف لم توجد. لكن الحق إن بعض العلماء قالوا معاني الحروف، الحروف لها معاني، ده باب مهم جدا على في ومن وعلى، ممكن تأتي بمعنى بمعاني متعدده جدا ايضا. فهنا قال معاني الحروف ايضا قد تنتقل من المعاني اللغويه للمعاني الشرعيه، لكن هنا تستلزم لهذا النقل ايضا القرائن وغير ذلك. طيب، هو في تفصيل في الافعال لكن هنمر عليها، مش لازم يعني، هو مذكراش فعل الماضي والمضارع والامر لو بعض. لكن حتى ناخذ النقطة الثالثة، نوقف عندها. شوف كده ينفع ناخذ. كنا طلعت ولا إيش؟ طلعتش. طيب هي يسيرة بنأخذها. بيقصد صيغ العقود، انتبهوا، صيغ العقود كبيعته إنشاء، إذ لو كانت إخبارا أو أخبارا، أخبارا وكانت ماضيا أو حالا لم تقبل التعليق وإلا لم يقع. وأيضا إن كذبت لم تعتبر، وإن صدقت فصدقوها إما بها فيدور أو بغيرها، وهو باطل إجماع. وأيضا لو قال للرجعية طلقتك لم يقع، كما لو نوى الأخبار أو لو نوى الإخبار، كما لو نوى الإخبار. طيب الكلام كله، هل صيغ العقود والفسوق أخبارا أم إنشاء؟ يعني أنت لو جيت تقول الآن بعت سيارتي، بعت شقتي، الرجل قال لامرأتي رجعي طلقتك، صيغ العقود هذه والفسوق هل هي اخبار يخبر؟ هو الاشكال ان هو لو هو بيخبر بعت سيارتي ويريد الان انه يبيع، طب انت بعت سيارتك ازاي وانت تريد تبيع؟ انت داخل السوق تقول لك بعتك سيارتي، طب بعتني كيف وانت تريد البيع؟ ف العلماء اتفقوا على ان صيغ العقود، احنا بنتكلم عن العقود، انتبهوا على العقود، كبعت واشتريت وزوجت، وصيغ الفسوخ اللي هي ايش؟ اقلتك، طلقت، اعتقت مثلا، هي اخبار، انتبهوا، باعتبار وضعها اللغوي، كما اتفقوا على انها قد تستعمل في لسان الشرع، كذلك يعني ممكن نستعملها في لسان الشرع، هي الأصل أخبار في اللغة، لكن هل ممكن أستعملها في لسان الشرع؟ نعم، مثلا كالإخبار عن عقد حصل أو فسخ مضى. لو قال أنا بعتك أو بعت سيارتي، بتخبر عن شيء تم البيع حقيقة، طلقت امرأته أو طلق امرأته، فيخبر عن طلاق الوقع، تمام. طيب لكن اختلف الماضي، يعني في الماضي هي أخبار، في الماضي هي أخبار، اختلفوا إذا استعملت في الشرع لإحداث الحكم في المستقبل، هل تكون منقولة من الأخبار إلى الإنشاء أم لا تكون منقولة؟ ايش؟ طيب خلينا ناخدها بطريقة ثانية. لو انا استخدمت الاخبار، انا بقال انتوا معايا بس ولا فين؟ بصوا فين؟ بصوا بعدين براحتكم. الان احنا بنتكلم في العقود، صيغ العقود. لو انا قلت لفظ بفعل بالماضي بالزمن الماضي، بعت، فسخت، طلقت، اعتقت، اشتريت وغير ذلك، ان كان يتكلم عن الزمن الماضي فهو اخبار، يخبر عن الزمن الماضي، الاصل فيها انها اخبار. لما تاتي انك بتكلمنا عن اخبار، لو صدر البيع من انسان ثم قال بعته مريدا اخبارا عما صدر منه، راح باع السياره وجي قال بعت سيارتي، بيتكلم عن الزمن الماضي. طيب لا اشكال في ذلك، عندنا اتفاق على ان هذه من باب اللغه، من باب الاخبار. طب لو اراد ان يستعمل هذه الالفاظ لانه يعمل يحدث حكم في المستقبل، يعني لو اراد ان يقول نزل السوق قال بعتك سيارتي، ما بعتك دي سيارتي وانا ما بعتش لسه، لكن هو أراد بهذا اللفظ أنه يبيع، أنه سأبيع لك السيارة، الأصل قلنا أنه إخبار عن وضع لغوي قد إنه ماضي. طيب هل هي الإخبارة دي باقية بقى لما نزلت السوق وقلت له بعتك سيارتي، هل هي باقية على وضع اللغوي أم إنشاء نقلها الشرع إلى إنشاء مخصوص؟ هنا الخلاف، انتبهوا بس معي، لا هنا الخلاف في الايش؟ في الماضي الذي اريد به مستقبل في احكام، هل هو مره اخرى اخبارات باقيه على الوضع اللغوي ام هي انشاء؟ هبين الثمره. انشاء مخصوص. الجمهور على الثاني ان هي اصبحت انشاء مخصوصه، حكم انشاء مخصوص، ده الجمهور. طيب الحنفيه خالفوا، قالوا لا انتبهوا، وبين الثمره الان. قالت ليست منقوله لكنها مستعملة في الأخبار مجازاً. يعني الآن لو استعملتها كخبر هيكون مجازاً. بمعنى أنك لو قلت بعت، ولو أردت الإخبار عما في قلبك، لا يقول لا، هو ليست حقيقة شرعية انتقلت، لكن يظل المسألة على مجاز اللغوي. لكن لو أردت بأنك بتقول بعتك تخبر عما في قلبك، فهنا كأن هذا نوقع بيع من باب المجاز. قالوا البيع التراضي، ووضعت لفظ بعت للدلالة على الرضا. فلما أنت أخبرت به عما في صدرك ما تريده، فيقول هذا من باب المجاز، ويقع لكنه من باب المجاز. إذن هو الحنفية ترى أن هذا يظل على أصله لغة، لكن يكون مجازا في الشرع، هذا الواضح. طيب أما الشافعية والجمهور في ذلك قالت لا، ده هو انتقل من الوضع اللغوي إلى إنشاء في الشرع، ولكنه إنشاء مخصوص. نعم، أصبح إنشاء بحقيقة شرعية مخصوصة. هما الجمهور استدل بثلاثة أدلة في ذلك أو أكثر كمان بعض، لكن طيب قالوا لو كانت هذه الأخبار كاذبة، أخبار الألفاظ يوصف بها الإخبار، فستكون كاذبة. قالوا الجمهور، قالوا لأنه لم يتم البيع، والكلام إما إخبار وإما إنشاء، والإخبار يحتمل الصدق والكذب. إحنا الكلام ده قلناه من قبل، أنا ما بعيدوش تاني، أنا مرحلة تانية دلوقتي. والإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب. فلو قلت بأنك تريد أن هو إخبار، يبقى هيكون كذب لأنك ما بعت، والأحكام لا تبنى على الكذب. فإن كانت صادقة فإذا هي شيء ليس له حكم، لأنه لما بتكلم عن شيء قد تخبر عنه صادق فليس له الحكم هنا. فقالوا إذن، بمعنى يريد أقول لك إيش، لو الرجل جه وقال لزوجته الآن طلقتك، حاجة من الاثنين، إما أنها طلقت من قبل وهو بيخبر عن هذا الطلاق صحيح، أو أنه لم يطلقها من قبل وهذا بينشئ طلاقا جديدا. قالوا هنا النية، إن قصد، إن كان بيخبر عن طلاق من قبل فلا يقع هذا طلاقا اتفاقا، إن كان وقع الطلاق من قبل وهو بيقول طلقتك، يبقى هنا يخبر عن طلاق سابق لا يقع طلاقا. بل بعضهم قال ولو أطلق كمان، لكن لم يكن قد طلق من قبل وقال لا طلقتك، كانوا يعتبرون هذا من باب الإنشاء واتفق على وقوع الطلاق. خلي بالك ده بخلاف ما يقولها أنت طالق، لأن أنت طالق إنشاء صراحة، لكن هو بيقول طلقتك. فقالوا لو بيخبر عن ما سبق ستكون إخبارا ولا تكون طلقة جديدة، وأما لم يكن بيخبر عن من سبق، ودي طبعا لا أحد يعلم إلا بالنية، لابد يقول كناية بقى هنا. فنقول له أن هذا إيش، أنه الطلاق قد وقع. الجمهور يراه واقعا، الأحناف يقول لا، لابد من ده مجاز، لابد من قليلة حتى نوقعه عليه. فالجمهور يقولون يقول لو قصدت تخبر عن طلاق ثابت يقول لا قال انطلقت زوجتك وانطبق على ذلك. محتاج في كل هذا كناية؟ نعم. يحتاج أن يبين. نعم ذلك. كناية مجاز. إيش؟ كناية مجاز. كناية مجاز والله ما نعرف فيه. هذه خلاصتها أنا بس أوجزت في مسألة دلالة الجمهور حتى لقيتكم كده إيه في الآخر يعني المسألة يعني ذكروا النهاية إذا قال لمطلقته الرجعية وهذا اللي ذكره مثال طلقتك إن قصد الإخبار عن الطلاق الماضي لا يلزمه طلاق آخر خلاص وإن لم يقصد شيئا أو قصد الإنشاء يقع عليه طلاق آخر اتفاق يعني لو قال أنا ما أعرفش أنا قلتها كده أنا ما طلقتش قبل كده ما قصدتش طلاقا وأطلقت قالوا لا يقع اتفاقا عند الجمهور إنه يقع طلاقا لكن لو قال لم أقصده لم أقصده لا إنشاء ولم أقصده لا يقع طلاقا لا يقع طلاقا في ذلك عايز احذرها من المره اللي فاتت ايش عايز احذرها من المره الماضيه اقول لها طلقتك يعني في طلقه قبل كده احذرها ان ما يبقاش دي ايوه خلاص هو قلنا لو كان طلق من قبل ويقصده يبقى خلاص لا يقع طلاقا جديدا لكن لم يكن يقصد طلاق من قبل واطلق او انشا اراده يبقى طلقه وقعت ذلك ايش كلام الحساس كنت فبنت طيب نقول هذا اخر الكلام الفروع نقف عندها من هيدخل بعد كده الكلام على المجاز اللي هو الثاني بعد الحقيقه صلاة التيسير ان هو ذكر ثمان مسائل في هذه المساله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.